وتجادل زوجها. هذا الكلام غير موجود إطلاقا في البيئة المكية. فده هذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، ليس للمرأة كلام ولا قرار ولا نقاش ولا أي شيء. فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم، يعني الرجل ممكن يقول لا تفعلي، فهي لا تزال تقنعه حتى يقتنع، لا طيب ماشي خلاص نمشي كلامه. يبقى غلبته ده في إيه؟ في منظور عمر. طالما الرجل نزل إلى رأي المرأة يبقى اتغلب. قال: فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. بدوا يتعلموا وينقلوا إيه الاعتراضات إلى البيوت. ويشوف تعبير عمر، هو قصد أن يقول فصفق نساؤنا يأخذون من قلة أدب نساء الأنصار، لأنه معترض، هو غير راضي عن سلوك الأنصار كما يدل عليه تصرفه مع امرأتين لما اعترضت عليه. لكن هو إيه لما قال: فلما قدمنا على إخواننا، وذكر لفظ الأخوة حتى لا تظن أنه يزري عليها. ويشوف الأخ، لفظة الأخ أو مكانة الأخ مكانة عظيمة جدا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، داء البدء مش أمه وأبيه، من أخيه أولا. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، ولم يقل من قاتله، من أخيه. وقال: إنما المؤمنون إخوة. ولما واحد مننا بيتعطر يقول أخ، أول واحد قريب منه يفتكره في المصيبة أخاه. إذا هي دي مكانة الأخ. فلذلك عمر الخطاب قال: فلما قدمنا على إخواننا، علشان خاطر لا تتصور نوع عمال إيه يغمز ويلمز، فذكر لفظ الأخوة اللي هو المشعر بالحب. إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي اللفظ الآخر يأخذن من أربي، الأرب اللي هو العقل، من أربي نساء الأنصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. شوف اللفظ القوي، صخبت يعني عملت ضوضاء عظيمة، ده هي بتراجعه فقط. اعتبر عمر أن هذا صخب، مجرد أنها تراجعه يبقى صخب. في خارج الصحيحين قال: فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها تراجعينني. يبقى هذه تعامل ايه المكيين مع النساء، مجرد المراجعة. أتراجعينني؟ قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ بدأ اعتراضه، مش سكتت وخنست كما كانت في مكة، لا بتعترض برضه برغم أن ضربت إلا أنها بتعترض. قالت: ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ يعني لست أقل منهم ولست أفضل منهم، لكن هم بيهجروه وهو رسول الله، وبعدين هم أمهات المؤمنين أسوة لنا، فأنا لست بأقل منهم، أنا أقلدهم ولست أنت بأفضل منهم. قال عمر: فأفزعني ذلك. شوف اللفظ أفزعني. والصحابة لما كانوا يستخدموا الألفاظ كانوا يقصدون مدلولها، كانوا يقصدون مدلولها، مش مثلا زي مثلا بعض إخواننا لما يتكلم يستخدم الألفاظ القوية جدا في الأمور التافهة، يقول لك ده كلمني كلاما فظيعا جدا جدا جدا. طب قال لك ايه؟ ايه قال له لفظ مثلا ايه غور من وش مثلا، هو ده الفظيع جدا جدا جدا. علامة بقى او ثمرة استخدام الألفاظ القوية في المواقف التافهة، ان الواحد لو انت استخدمت اللفظ القوي في مكانه هنزله برضه، سأعلم انك مبالغ.

فإذا أحسنت ثم ثنيت بالإساءة فقد ضيعت الإحسان الأول. تحسن إليه وبعدين تسيء، تتعاتبه، تقول مش فعلت كذا وكذا وكذا، يقول لك ثم أنت فعلت فيها كذا وكذا وكذا وسبشني وبهدلتني، يبقى هو وضع الإساءة في مقابل الإحسان فضيعه لك. لكن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان يعقبه ولو كان بالكلمة. أشوف مثلا رجل استئفاف ومأجر واحد يشيل حمولة وبتاعه وشايل بقى وطالع الدور الرابع الخامس، أول ما يفتح الباب ومحطط الايه القفص ويقول اصفحه على الله يطمر. طب ايه رأيك انه ضيع الألف جنيه وصرفته؟ لا يشعرون بإحسانه أبدا عشان الكلمة ده. لكن هو لو دخل ايده ورا وايده قدام يبش أي حاجة، والله يعني ربنا يوسع علي عشان أسعدكم، أنا مقصر في حقكم ونفسي أعمل لكم حاجة، ثم هي تقول له كفاية دخلتك علينا، ربنا يخليك وديك الصحة والكلام الجميل ده، أهو كله كلام لكن كلام جميل، إحسان جميل. الرجل لما يدخل بالليل المرأة طول النهار في المطبخ، يعني أنت لما بتقعد في البيت ساعة بتبقى عايز تطفش من البيت ليل، والعيال بيصرخوا ده بيضرب ده وده مش عارف يطلع، وأنت مش عارف. الأم طول النهار في الوضع ده، الولد ده بيضرب ده وده بيصرخ، وده اسكت يا ولد اعمل يا ولد، وعمالة تطبخ وبتاع مش طول النهار في المطبخ. أول ما تدخل تدخل كده يا أخي وجه مبتسم وتقول لها ربنا يبارك فيك وربنا يأجرك خير، أنا لا أستطيع جزاء، الله يتولى جزاء، وتقول لها الكلام الجميل ده. هو أنت عارف لو هي طول النهار شغالة وأمراض الدنيا فيها تخف على طول، لما تشعر أن هذا الزوج وعمل هذا المعروف هو ده المسألة كذلك. فيبقى أنت كمان إحنا كما نأمر الزوجة أنها لا تخرج من بيتها وتتقي الله تبارك وتعالى، ونأمر والد الزوجة أن برضه يأتي على ابنته ولا يصغر زوجها أمامه، برضه في مسؤولية عليك. لكن أنت أيضا لا تصغر الرجل الذي استأمنك على ابنته وأعطاك أعز ما عنده وهو ولده ابنته، وأنت تكبر الرجل دوت ولا تهينه وتحتفظ له بهذا الجميل ما حييت. عمر بن الخطاب قال هذا الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض، مش رسول بقى، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاملهن كزوج لا كرسول، وإلا هو لو عاملهم كرسول يبقى يعني ارتكبوا أشياء كثيرة خطأ، لكن كان يعاملهن كزوج. يعني لما يقول لعائشة مثلا رضي الله عنها إني لا أعلم غضبك من رضاك، تقول وكيف يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبة، هي الكلام الخطير ده، وإيه يعني لما هي تغضب عليه؟ هل يضره؟ لا يضره، ده غضبه هو الذي يضرها كزوج وكرسول، غضب يضره لكن هي تغضب عليه لا يضر، لكن ده نوع من المباسطة، عايز يبين ان هي لها مكان عنده، لما بتتكدر هو كمان بيتكدر، هو عايز يعرفها كده انها غالية عليه، فيقول لها اني لا اعلم غضبك من رضاك. كيف يا رسول الله؟ يقول لها اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، والله ما أهجر إلا اسمك. وشوف الشفافية، قالتها مرة اثنين ثلاثة عرف على طول إن هي لما بتزعل تقول ورب إبراهيم، خلاص ده فيه اثنين بيعيشوا مع بعض يجي عشرين سنة تقول له كذا، يقول لها يعني تقصدي إيه؟ تقصدي إيه بعد عشرين سنة عشرة؟ فأنت لازم المرأة تصرح، خلاص افهمها يا أخي، والمرأة برضو تقول له تقصد إيه؟ مشكلة، يعني ما المرأة لا تفهم الرجل والرجل لا يفهم المرأة، من أكبر المشاكل، لأن في أشياء التصريح فيها مضر، التصريح فيها مضر. يعني شوف الزبير بن عوام، إحنا لسه بإيه بنتكلم عنه وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. شوف صحيح البخاري تقول أسماء تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء، فقير إلا فرس وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كانت على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. ولأن الزبير رضي الله عنه أوقف حياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أسماء تقوم بما لا يقوم به الزبير. كانت تذهب إلى هذه الأرض على بعد ثلثي فرسخ 3-4 كيلو، تحضر النوى لفرس الزبير. ليه؟ لأن الزبير ارتبط الفرس في سبيل الله، ربطه وموقفه كده عشان لو حصل جهاد يبقى إيه؟ يركب عليه وجاهد. طب الفرس يريد أن يأكل والزبير غير متفرس، فكانت تروح الأرض دي تجيب النوى على رأسها وتأتي فتدق النوى. طيب شوف النساء بتوعنا النهاردة، انت عندها غسالة كلوتوماتيك وبتجاز آخر حلاوة وبتاع ومفيش كل حاجة ميسرة لها، تدخل ظهري بينشر مش عارف ايه بتاع ايه، بتعمل ايه؟ تقول لك طول النهار دخل، طول النهار بتشتري، انت قفلت الباب وخلاص طول النهار بتشتري. لو واحدة من نسائنا بتدق النوى لعرفت الخدمة حقا، لعرفت الخدمة حقا. النوى شوف بقى، انت لما تدق تخليه دقيق، وبعدين انت عارف بسم الله ما شاء الله بق الفرس قد ايه، يعني 3-4 بتاع كده يوم واكل الغلق، يبقى هي عملت دق طول النهار ياكلها في دقيق فرس، وطبعا بتعد برضه عشان الوجبة الثانية. فكانت تروح بلا كلل ولا شكوى. المرأة تشكو ليه؟ تنتظر جزاءها من الله. هي بتطيع الزوج في المعروف وتتفانى، والزوج لما يرى المرأة بهذا النبل هو كمان يكون نبيلا، يكون نبيلا هو الآخر، الإحسان أخذ وعطاء. فهي بتأتي بالنوى وبعدين تدق لفرس الزبير. مهم في يوم من الأيام جابت النوى على رأسها وهي رجع البيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام راكب البعير بتاعه ومعاه جماعة من الصحابة، كل واحد داية على بعير أو على الأرض. مهم ألما رآها أناخ البعير ودعاها لتركب خلفه، بدل ما ماشية تركب وراه. أولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع الأدلة أنه محرم لكل نساء الأمة، يدخل بيتك في غيابك ما تقولوش إزاي دخلت من غير محرم، فكون يدعوها تركب وراه لا إشكال. طيب قالت أسماء إيه؟ قالت فذكرت الزبير وغيرته. شوف الشفافية وبقى مراعاة أخ الزوج بيحب إيه وبيكره إيه. ثم لا تفعل الشيء الذي يكرهه أبدا أبدا، مع أنها تعبان وشرف لها ده تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام كمان، وحيوفر عليها المسافة اللي هي مشياها. لكن الذي منعها قالت تذكرت الزبير وغيرته فاستحييت فخفضت رأسي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. لما روحت البيت حكت للزبير القصة، فقال لها لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل ايه؟ يعني هو حتى غيران ان هي ماشيه، غيران ان هي ماشيه، لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. الشاهد ان أسماء لما عاشرت الزبير وعلمت انه رجل غيور أمراعت هذه المسألة عنده، فلا تكدر خاطره ولا تزعجه ولا تعانده. يبقى لماح. رسول عليه الصلاة والسلام أول ما شافها بتحلف برب إبراهيم على غير العادة وهي زعلانة، ولقى مرة واثنين وثلاثة تحلف برب إبراهيم في الغضب عرف، فأراد أن يلاطفها ويباسطها ويمازحها، فقال لها الكلام الجميل اللي احنا سمعناه. فيا جماعة المسألة تحتاج إلى نظر. والد الزوج، والد الزوجة يوم يفعل كما فعل عمر، وهو ده اللي بوّع به الإمام البخاري، قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. هي تريد أنها تلبس وتكتسي وتجي عايزة ذهب وعايزة، يقول لها ابنتي من أين يأتي لك؟ اتق الله، غيرك لا يجد، ده هو بيشتغل طول النهار. الرجل يريد إذا رجع إلى البيت أن يجده سكنا، ما يطلعش من البيت يقعد على القهوة، لأن هو عارف أن البيت نكد. إزاي تعملي هذا الكلام؟ وبعدين الأب يقول لابنته هكذا. إذا البنت عرفت أن الوالد لا يتسامح معها ما تذهب إلى بيت أبيها. وبعدين يا أخي أنت لك مع زوج ابنتك كلام لوحدكم، كلام لوحدكم، كل هذا لا يجوز. وأنا ما ملكتك المرأة إلا بأنك تتقي الله عز وجل، وأنا أنت رجل سمتك طيب وجميل وكذا وكذا وكذا. والإحسان يدق العنق، لا أقول يلويه، يدق دقا. لا أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه وسليني ما بدلك. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلها أنت لست كعائشة، لا تقلديها، هي لها دلال ولها جمال ولها مكانة، ليس لك مكانة عائشة. طب هي ممكن تنشز وتكلمه ويستحملها لأنه بحبها. طب وانت لا يتحمل لك مثل ما يتحمل لها. فلا يغرنك فعل عائشة فتقلديها، فلا يتحمل لك ما يتحمله منها. وهو بيتكلم رضي الله عنه استخدم لفظ الجميل الجارة. لا يغرنك أن كانت جارتك، مش ضرتك المأخوذ من الضر. وكان محمد بن سيرين يكره أن يقال للمرأة الأخرى ضرة، قال إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء. إنما لفظ الجار، شوف بقى حق الجار عليك، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه، فهي كأنها جارة لها حق الجارة. أسيب كل إناء بالذي فيه ينضح. ساعات انت كده تعرف ذوق الرجل من بعض الكتابات اللي بتكتبها. شوف العربيات النص نقل والنقل عليها لافتات عجيب، عربيه مكتوب عليها بتبص ليه يا عبيط دي جايه بالتقصير، وعربيه ثانيه فوت يا هلفوت، وعربيه ثالثه يا ناس يا شر كفايه ارض، وعربيه رابعه يتعدي يتهدي. واحد كتب على الدكان بتاعه إذا باضي الديك شكك ما الديك. ده الكلام ده كان زمان، ده احنا الديوك أيامنا بالضيق، ها احنا ديوكنا بالضيق الآن، ده كان الديوك بتاع زمان بقى اللي ما كانش بالضيق. شوف شوف الكلام، شوف الكلام، كلام يعني ينبي عن نفسية الكاتب. لا، الإنسان العاقل إذا تكلم يتكلم بالحسن، لأن احنا بنزن الرجل من لسانه. إنما الرجل بالأصغرين، لسانه وفرجه. تعرف الرجل حق الرجل لسانه، هو الذي يزنه. لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت هانك، يقولوا كده. يعني لسانك مطيتك بين الناس. فانت بقى عايز تركب بعير سلم كده ولا ناقه، لا، عايز تركب حصان جيد اللي هو اللسان. والرسول عليه الصلاه والسلام قال اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران. ليه؟ لانه بيمضي راكب لسانه، ولسان قوي ومعبر يمضي به في الناس. وكم اضر القول الحسن بالناس اللي هو ايه، ليس له حقيقه. يبقى الواحد ينتقل ايه؟ ينتقل الفاظ الجيده. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا فقه الاسماء، لان اسمك هو عنوانك، كل واحد له عنوان، عنوانك اسمك، لانك تمضي به في الناس فامرك باحسان هذا الاسم. يعني الواحد مثلا في محلات شايفه كده مكتوب عليها خط عريض جدا، محلات البغل الكبر، ومحلات في طنطا محلات الجحش الكبر. طب بيسموه كده ليه؟ قال لك العيال كانوا بيموتوا، فلما يسميه بغل يعيش او يسميه جحش يعيش. فاكرين ان كل ما يحط له اسم جميل الولد يموت من حلاوه اسمه يعني، ها؟ وانت عارف اسم الشحاته ده معناه ايه؟ معناه انهم خدوه شحته، شحتوه من ربنا يعني.